وإلا وإلا تتضمن الإطلاق سواء أن تقدم الشرط أم تأخر، تقدم الجزاء على الشرط أم بقي الجزاء في مكانه. وإلا أي وإلا تتضمن حثا، وإلا تتضمن حثا ولا منعا ولا تصديقا ولا براءة، فإنما تكون يمينا إذا تقدم الشرط وتأخر الجزاء على ما هو العادة في أسماء الشرط وحروف الشرط النجي وفعل الشرط بعد حرف الشرط والجزاء متأخر. البراءة عندما يتهم الإنسان بجريمة فيقول إذا هو فعل هذه الجريمة فزوجته طالب، هذا يضمنها البراءة، براءة نفسه.